بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إخوتنا الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تفضل بالإجابة عن استفساراتكم في حلقتنا اليوم، وقد تناولت إجابته أسئلة الإخوة ألف باء حاء أو جيم من بلاد بني الحارث، والأخ محمد خليف من سوريا دير الزور، والأخ هايل مسلم الشعبي اليماني، والأخ طائع ويد المطيري، والأخت قاف حاء ميم من العراق محافظة التأميم، والأخ مصطفى سليمان محمد مصري يعمل بالقريات، والأخ عوض الكريم محمد عوض الكريم من السودان الخرطوم، وأخيرا على سؤال الأخ من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أبو صفوان. إخوتنا الأعزاء، نشكركم أيضا جزيل الشكر على حسن متابعتكم وإصغائكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.